يقول يعني في لفظة الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدي هذا، ولكن مسجد النبي في أيامه كان صغيرا فالآن اتسع، فكلما اتسع يدخل في هذا في هذه اللفظة؟ نعم يدخل، لأنه زيادة لها حكم المزيد، وذكرنا يعني مر علينا ما ذكر ذلك، وأن عمر رضي الله عنه لما كلم في زيادة قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اي نعم، فزيادة لها حكم المزيد. هذا السؤال ما أعرف تقرأ، يعني ما أدري من هو صاحب السؤال، يقوله شفويا، ما أعرف تقرأ، كتابته سقيمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قال رسول الله؟ كاتب صلعم، يا أخي اكتب صلى الله عليه وسلم، لا تكتب صلعم، لأنه ما دام يعني كتابتك موجودة فلا تزال الملائكة تصلي عليك. هنا في الكتاب، ما دام في الكتاب هنا فاكتب صلى الله عليه وسلم، لا تكتب صلعم ولا تكتب صاد. نعم نعم، قال في لفظ المدينة المنورة نحن آمنا به في قوله وفعله لا شك فيه، ولكن أي أقول السؤال لفظ فضل المدينة، هل هي تخصيص بالمسجد الحرام؟ لا، وهي تخصيص بلد، ما أدري منه صاحب السؤال. أنت إيش يا محمد مخلص الرحمن، الله المستعان، الله يجعلنا من المخلصين. وين محمد هذا؟ ما أدري ماذا تقصد. المدينة لها فضل ومكة لها فضل، ومكة أفضل من المدينة. أي نعم، ما أدري ماذا يقصد. عليكم السلام ورحمة الله. كثير من الحجاج شوي من بلاد المغرب العربي أفتى لهم علماؤهم بالإحرام من جدة إذا كانوا على متن الطائرة، وهم عندما ينزلون في جدة لا يستطيعون العودة إلى الميقات لأن الجوازات تصادر منهم ويمنع عليهم الخروج من المطار، فماذا يفعلون؟ ما دام أفتاهم علماؤهم ليش؟ لماذا يسألون؟ وأنا أظن علماؤهم أفتوا لهم أن يحرموا في الطائرة، وكونهم في الطائرة قبل أن يصلوا جدة، عندما يقبلوا على جدة يعني يحادون يلملم فيحرمون. كل حال فتوى ما أفتى بها علماؤهم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأتينا من بلدنا للحج وقدمنا إلى المدينة أولا، وقبل دخولنا إليها يعني زوجته حاضت ولم تصلي في المسجد النبوي حتى الآن، وسنغادر المدينة إلى مكة دون أن تصلي في المسجد في مسجد الرسول. أي نعم، ما في بأس، يعني إن شاء الله هي على نيتها لا تدخل المسجد، قال ولم تزور قبر الرسول، حتى لو كانت طاهرة لا يجوز لها زيارة القبر ولا يترتب عليها شيء، بل هي إن شاء الله مثابة على نيتها. نعم يا شيخ أنت الواقف. أي نعم، الصلاة بعد تحية لا يفوت هم؟ الصلاة هي عرف الصلاة. ما لا يلزم 8 أيام؟ لا، الحديث ضعيف. الوقت حسب إذا صلى ركعتين في المسجد النبوي تحققت الزيارة. لا، تعريف التمانين الصلاة ما يلزم. ما يلزم. ما يلزم. أستاذ هذه السيدة دخلت. لا تقرأ، لا تقرأ بالميكروفون، أنت كلمني شفويا. اي دخلت بالتمتع للحج وانا بالزوجه رالي ربي الزمره. اي لانها وتصدقت بكميه من الزرع. سؤالها هو هل هذا جائز ام يجب عليها هدي عيشات؟ انابت زوجها وهي صحيحه. انابت زوجها او ضعيفه؟ ضعيفه، خلاص يجوز الانابه، ما عليها شيء، ما عليها شيء، ما عليها شيء، لا صدقه ولا هدي. جزاكم الله. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله.